دي تيست اختبار تعب، يجب أن نضع في الاعتبار أنه هناك اختباران مختلفان لاختبار تعب، أو هناك صيغتان مختلفتان لاختبار تعب. We have two different t-tests. The unpaired t-test اختبار تاء غير المزدوج and paired t-test اختبار تاء المزدوج. Unpaired t-test اختبار تاء غير المزدوج. The t-test assesses if the means of two groups are statistically different from each other. يبين اختبار تاء غير المزدوج ما إذا كان المتوسط الحسابي لمجموعة ما يختلف إحصائيا عن المتوسط الحسابي لمجموعة أخرى. ويعتمد اختبار تاء على ثلاثة أشياء، أولهما هي المتوسط الحسابي في كل مجموعة، وثانيهما التباين variance في كل مجموعة، والأخيرة هي عدد الحالات في كل مجموعة. So the t-test depends on the mean in each group, the variance in each group, as well as the number of cases in each group. ويمكن حساب قيمة تاء بالمعادلة t is equal to x bar 1 minus x bar 2 divided by the square root of variance of the first group divided by the number of cases in that group plus variance of the second group divided by the number of cases in the second group. ويمكن حساب قيمة تاء بالمعادلة التي تنص على أن T تساوي المتوسط الحسابي الأول ناقص المتوسط الحسابي الثاني، المتوسط الحسابي في المجموعة الأولى ناقص المتوسط الحسابي في المجموعة الثانية مقسومة على التباين في المجموعة الأولى مقسومة على عدد الحالات في المجموعة الأولى زائد التباين في المجموعة الثانية مقسوم على عدد الحالات في المجموعة الثانية. T تساوي المتوسط الحساب الأول ناقص المتوسط الحساب الثاني مقسوم على الجذر التربيعي للتباين مقسوم على عدد الحالات زائد التباين في المجموعة الثانية مقسوم على عدد الحالات. ويمكن حساب درجة الحرية degree of freedom في اختبار تاء غير مزدوج ب n ناقص 1 لكل مجموعة، في المجموعة الأولى n 1 ناقص 1 وفي المجموعة الثانية n 2 ناقص 1 وبجمعهما مع بعضهما البعض فإن درجة الحرية تساوي n 1 زائد n 2 ناقص 2. The degree of freedom is equal to n1 plus n2 minus 2. وتتبع خطوات حساب الt-test unpaired نفس خطوات testing hypothesis التي تبدأ ب statement of the hypothesis وضع الفرضيات null hypothesis and the alternative hypothesis فرض العدم وفرض البديل ثم وضع ألفا بقيمتها والتي عادة ما تساوي 5 من 100. الخطوة الثالثة هي حساب القيمة المحسوبة calculated value. الخطوة الرابعة مقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية، وهذا يستتبع حساب درجة الحرية degree of freedom التي تساوي في هذه الحالة n1 plus n2 minus 2. ثم نتخذ القرار conclude. فإذا ما كانت القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية فإننا نقبل فرض العدم، وإن كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فإننا نرفض فرض العدم. If the calculated value is bigger than the tabular value, we reject the null hypothesis. If the calculated value is smaller than the tabular value, we do not reject or accept the null hypothesis. ولنتبع المثل الموجود في المذكرة لشرح كيفية اتباع الخطوات لحساب the unpaired t-test. A group of 16 persons claimed that they smoke to lower their body weight and avoid obesity. That's the treatment group. Their body weights were compared with a group of 16 non-smokers who had the same height, the control group. 16 شخص من المدخنين عندما نصحوا بعدم التدخين فكان ردهم بأنهم يدخنون لتجنب السمنة، فكأنما هم يدخنون كي لا يزداد وزنهم. Do the following data support the hypothesis that smoking can be applied to lower body weight? طيب جمعنا 16 مدخن وزنناهم، وجمعنا 16 غير مدخن، 16 شخصا من غير المدخنين ووزنناهم. طبعا يجب ان يكون اطوال المدخنين مماثله لاطوال غير المدخنين. عندنا بيانات اوزان المدخنين 16 شخص وبيانات أوزان غير مدخنين 16 شخصا آخرين، وكان السؤال هو Do the following data support the hypothesis that smoking can be applied to lower body weight؟ هل صحيح من الممكن أن نلجأ للتدخين لمنع السمنة؟ نضع في الاعتبار، نلاحظ أنه يوجد كلمة lower، فإذا ما وجدنا كلمة lower بمعنى يقلل أو أقل أو upper أو higher أو أفعل تفضيل، فإن السؤال البحثي في هذه الحالة يكون the ذيل واحد one tail question. أما إذا ما اشتمل السؤال البحثي على كلمة different فإن ذلك السؤال البحثي يكون to take، بمعنى إذا وجدت أفعال تفضيل higher, lower, bigger, more, smaller, less، إذا اشتمل على أفعال تفضيل فإن السؤال البحثي يكون one take. أما إذا اشتمل على different فهذا السؤال البحثي يكون في ذلك في تلك الحالة to take. في حالاتنا هذه فهي one take. وهكذا فإننا لدينا 16 حالة من المدخنين و16 حالة من غير المدخنين إذا فـ N1 تساوي 16 وكذلك N2 تساوي 16. أوزان غير المدخنين أكبر من أوزان المدخنين، حيث إن المتوسط الحسابي لغير المدخنين هو 66.44 كيلوغرام، والمتوسط الحسابي للمدخنين هو 64.63 من 100 كيلوغرام. إذن من الأفضل أننا نجعل المجموعة الأولى هي غير المدخنين والمجموعة الثانية هي المدخنين، حتى يكون x بار 1 ناقص x بار 2 المتوسط الحسابي للمجموعة الأولى ناقص المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية قيمة مجرمة وليس قيمة سالبة. يبقى المجموعة الأولى هي المجموعة التي تشتمل على غير المدخنين، والمجموعة الثانية هي مجموعة المدخنين. x بار 1 يساوي 66.44 من 100، والفارينس الأول يساوي 24.26 من 100 كيلوغرام مربع، وعدد الحالات الأولى في المجموعة الأولى 16، في حين في المجموعة الثانية متوسط حسابي x بار 2 يساوي 64.63 من 100 كيلوغرام، والتباين فارينس يساوي 13.45 من 100 كيلوغرام تربيع، وعدد الحالات يساوي 16. باتباع نفس الخطوات التي اتبعناها في hypothesis testing التي تبدأ بوضع الفرضيات statement of the hypothesis، فإن فرض البديل سيكون هو وزن الأشخاص غير المدخنين أكبر من وزن الأشخاص المدخنين، أو بالعكس وزن الأشخاص المدخنين أقل من وزن الأشخاص غير المدخنين. هذا صحيح وذاك صحيح، وما يتبقى فهو فرض العدم. فرض العدم H نوت هتكون وزن الأشخاص المدخنين أقل من أو يساوي وزن الأشخاص غير المدخنين. الخطوة رقم 2 بعد وضع الفرضيات هي وضع قيمة ألفا، وفي هذه الحالة ألفا تساوي 5%. الخطوة رقم 3 هي حساب القيمة المحسوبة، the calculated t value. t تساوي x بار 1 ناقص x بار 2 على جذر التربيع ل s1 تربيع على n1 زائد s2 تربيع على n2. وبحساب القيمة المحسوبة ل تاء نجد أنها تساوي 1.18 من 100، 1.18. بعد كده نقارن الخطوة 14، نقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية، ولحساب القيمة الجدولية يجب أن نحدد قيمة الديجري أوف فريدوم، وكذلك إذا كان السؤال بحكي 1 تيل أو 2 تيل، وحيث أن السؤال البحثي يحتوي على كلمة لور فإنه 1 تيل، وقيمة الديجري أوف فريدوم درجة حرية تساوي N1 زائد N2 ناقص 2، 16 زائد 16 ناقص 2 تساوي 30. فإذا ما ذهبنا إلى كريتيكال جدول كريتيكال فاليوز للتي، سنجد أنه تحت 1 تيل 5% بدرجة حرية قدرها 30، قيمة تي الجدولية هي 1.6973. 1.6973. بمقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية 1.18% قيمة محسوبة، قيمة جدولية 1.6973، نجد أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية. وحيث إن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية، إذن نقبل فرض العدم. فرض العدم كان بيقول إيه؟ بيقول إن أوزان الأشخاص المدخنين أصغر من أو يساوي وزن الأشخاص غير المدخنين. وزن الأشخاص غير المدخنين يساوي وزن الأشخاص المدخنين حالة التساوي. إذن لإجابة السؤال البحثي فإننا نخلص بأن smoking cannot be applied to lower body weight، حيث إن وزن المدخنين يساوي وزن غير المدخنين، لأننا قد قابلنا فرض العدم الذي ينص على التساوي، فإننا لا نستطيع أبدا أن نلجأ للتدخين لإقلال الوزن، حيث إن وزن المدخنين لا يختلف عن وزن غير المدخنين، ومن يلجأ للتدخين لتقليل وزنه فإنما يلجأ إلى الرمضاء هروبا من الضعف أو العجز.